السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هب يا عمر، عندنا في المغرب مكاين، عندنا هنا في المركز شتي، ما هناك من يظن انك رب الجن. لا، هذه اسحار وجدت عند ناس في البيوت بعدما دل عليها الجني. لماذا هذه الاسحار؟ كانت مقفله قاف، تعطي العمل، تعطي الحركه، تعطي النشاط، ما كاينش، ما يتحركش. هذا الشيء كيقول لك الجني والو ما يتحركش. انظروا السلاسل القديمه، ها الفاخر، فاخر قصص كثيره تقعنا مع الفاخر. كاين اللي كيلقى تحت راسو مكتوب الصليب على الحمود بالفاخر، كاين اللي كيلقى راسو كياكلو، واشياء كثيره. انظروا الى هذا، ما هو هذا؟ هذا عظم، اثار الجماجم والعظام، اما لحيوانات او لموتى، تستعمل في السحر العظيم ليبقى الانسان مريضا منهكا في تعب وخمول وكسل، بل ربما يصير في جون او قتل او انتحار. انظر، هادشي ما جابش يكون عندي ولا وما خفي اعظم. ها باش ما بغيتي، بغيتي بالحديد، بغيتي اردت بالحديد، اردت بكل شيء، انواع السحر موجوده، معرض. وانا ما اقول لكم في البدايه انه معرض، ولا زال الكثير. قلت هذا، ذكرته، عرضته عليكم. سوف هذه الصور حتى نغلق بابها. هذه كذلك كتب وجدت، انظروا، وانا احذر من هذه الكتب الصفراء، عليه الحسابات وانت تظن بها خير، كلها شر في شر. اسم الله الاعظم لا ينال بحساب ولا بجدول. من ظن ان اسم الله الاعظم ينال بالجداول وبالحروف، هذا فقد افترى على الله اثما عظيما، بل هذه اعمال الشياطين. اسم الله الاعظم لا ينال بهذه، بل هذه افعال الشيطان، حتى يلبس على ضعاف الايمان وضعاف العلم. فاتقوا الله عز وجل في الناس، وعلى البلد ان يحارب هذه الكتب، ان يحاربها، الا تباع والا تشترى، بل هي يروج لها في المعارض والعياذ بالله، وقد رايتها بام عيني في اكثر من معرض. فاتقوا الله في اعراض الامه، فاتقوا الله في دينهم، وعلى الامه واجب عليها ان تحفظ دين الناس. سبحان الله، الشرك يروج له، لما لا نرى هذا في السعوديه؟ طيب ما الفرق بيننا وبينهم؟ ألا نغار على دين الله عز وجل؟ هناك إسلام وهنا غير إسلام، حتى نحن مسلمين ودستور الإسلام بفضل الله عز وجل، وقانون الإسلام بفضل الله عز وجل، فعلينا أن نراعي هذه الأمور وألا ننظر. كله كتب، كلها لو وضعت فيديو أو محاضرة حول الكتب التي تباع باسم الدين لطالت طشت عقولكم لما يكتب بداخلها من سم، وباسم الدين ضعاف الإيمان. يقول لك انظر كذا وكذا كذا، أو يقول لك لا، هي تبطل الأسحار. إبطال السحر بالسحر لا يجوز، حتى وإن كان إبطال السحر، إبطال السحر بالسحر لا يجوز. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما حفظت فلا تكفر، قال عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به. هذا علم لكنه علم ضار، ربنا من قال هذا وليس نحن، مفهوم؟ فلا يجوز تعاطيه أبدا. انظر الكتب الصفراء، هذه صارت مصيبة، كتب الصفراء. ولا أريد عرض بعض أساميها حتى لا الناس يقتانونها ويشترونها، لكن هذا معروف، يروج له على النت، وبعض الناس يبحثون عنه بالأموال. شمس المعارف الكبرى، أيوا، ورا ما عندك واجي تشوف كل فصل واش فيه، ها كل فصل وتعجب منه. وبعض الناس يجربون هذا في ناس، ضحكوا عليهم، يذهبون عند الفقيه وعند من يظنونه شيخ وفي المسجد، ويكتب له ويرسم له بالأموال، وقد يصادف هذا حقيقة فيعمل عليه الجن فيصير في تعذيب، وقد وقع في السحر ولا يدري، مع أنه ربما يأم الناس والعياذ بالله. ونعم أقول، الجهل مصيبة، الجهل يضر صاحبه. انظروا حتى في هذه يكون سحر، وفي غيرها كذلك يكون سحر. هذه كلها أسحار، أسحار وأسحار. انظروا جسات، انظروا عظام أخرى كذلك. انظروا يا عباد الله، سكاكين تعقبها سكاكين. إلى ماذا يريدون يصلوا؟ قتل الناس، قتلوهم، قتلهم الله. اللباس، اللباس، كل شيء يبتغون به سحرا. نأتي إلى هنا، انظروا هذه، ما يظن أن نجيب شيء من البال ولا نجيبه من شي بوتيكا ولا مقديه، يبقى ربي أصحاب، ها أصحاب الشمال، ها أصحاب طنجاو، أصحاب تيقوان. ما تخاف، كل من كل الأصناف عندنا، ما تخافوش. من كل الأصناف توجد أسحار. يعني هناك الصحراوي، هناك الشمالي، هناك الجنوبي، هناك الوسط، هناك البدو، هناك كل شيء، ما تركوا مكان إلا وصحراوي في المغرب. وحتى خارج المغرب محتمل يقول إنسان في المغرب أنا عندي أسحار كثيرة لدول أخرى مجاورة أو بعيدة. وحتى وإن بعض الأسحار لما قف عليا وقفنا على حالته وشوف الفضل عز وجل، بعدما اعترف الجن أنه دخل عن طريق سحر كذا وكذا. قد يقول قائل لماذا، كيف يشوف هو السحر لم يستخرج؟ كيف شرطا؟ هناك بعض الحالات لا بد وتحتاج إلى محاضرة، وبعض الحالات قد يفك السحر أو يفك الجن ويخرج لوحده. انظروا الآثار حتى في اللباس، سروال، سروال حاجة ولا شوف سروال من هذا سحروا به. شوف هذا اللباس الداخلي لبعض النساء، هذا أظنه ذاك الجورب النسائي ولا شنو هذا، ولا دي الأطفال ولا ما عرفت شنو، حتى هو ديرينه هاي الجورب الآخر كأظن ولا شنو، ها حتى هو ساحرين فيه. شوية الجمال، شوية القامة، شوية كل شيء، ما كاين، كاين غير الانتقام. دي فعلتي ليا ننتقم منك، يلا سوف نرى من سوف يفوز بماذا، بالسحر. عندي مع قضية في المحكمة أفوز عليك بالسحر، نري وظيفة بغيت توظفني بزمنك توظفني، بماذا؟ ساسحر لك بالجلب العقول. اعجبني هذا ساسحر حتى يتزوجني، لا اريد للزوج الفاحشه ساسحر حتى يسافر الفاحشه. كل شيء بقانون مرسوم مضبوط للسجن، يحكم الامه ماسونيه شيطانيه، الناس يتفرجوا ويضحكوا ما فاهمين الا ما رحم ربك. شوفوا معايا هذا الباروك، ياك هذا ما كيبانش لكم حاليا، بداخله شفرات قتل وبداخله خاتم. العزيمة الشيطانية، الوثيقة، العمل دي يعمل عليه. والله عندنا أخت في الصباح تجد سكاكين وهذه الشفرات تحت الرأس، والصليب مكتوب في البطن وفي الصدر، وهناك من ترى محفور داخل الجلد. كيف يعقل هذا عندنا؟ يعني لم أعد أهتم وأكثرت لعرض الحالات التصويرية للنساء أو للرجال، لأني الحمد لله تجوزت هذه القنطرة واتضحت الحقيقة، رخصت في العقول أشياء كثيرة بفضل عز وجل، فانتقلت إلى أشياء أخرى. وإلا والله أغرقت اليوتيوب بمئات بل بملايين حالات جديدة وليست قديمة. وأنا أحلف بالله صادقا، لأن من يأتي يرى بعم عينيه في سد الأحد كم من حالة، ولو أخذت من كل حالة عشرات، ممكن سد الأحد عشرات، فوالله أجعل معها روبورتاج وأذهب معها عند استخراج السحر وكذا، أغرقت اليوتيوب. لكن الحمد لله يكفيني فخرا أن الله يرى، والعقول قد وصل إليها ما كنا نصب إليه، وهذا كنا نرجو به ثواب الله عز وجل. والحمد لله، ولله الحمد والمنة. أسحار على كل شيء، هذه أسحار أخرى كذلك، حتى على أسحار على ذاك الحامل للمفاتيح، قد تعمل تعطيل الرزق أو للحوادث أو أشياء. أسحار ورقة بداخلها هذا، انظروا أشياء قد شوف. أنتم ما كتظنوا شيء سهل، تقولوا لنا ما فيه والو، لا رأى عادي، إيه رأى عادي، أجي تشوف الحالة كيف كانت تصرع، حجار حجر عادي، معه خواتم. انظروا الخاتم كيف هو اللي معه، والخاتم الآخر، ولماذا مع حجر؟ فهموا يا من تقول تخصص الآيات وأنواع السحر، افهم هذا مفهوم. إذا فهمت هذا تفهم تخصص الآيات، وتفهم نوع الجني ووظيفة كل جني، حينها تشفى من العين الجهل. طيب هناك أشياء أخرى، بلاستيك مدقق، ما الحكمة منه؟ بلاستيك مدقق مقطوع بكثرة داخل بلاستيك، قل لي واحد في السبيل. حذاء كذلك، أشياء كثيرة جدا. يعني هذه قد وضعتها لكم بعدما كنت في مناظرة مع الجني، وقال أنا كانت تعلق عند الباب فكنت أتقوى بها، فسحر مرشوش على أي عظم أي آية الكرسي، جعل السحر مرشوش وأسلم الله تعالى وخرج، طلعت الله عز وجل. أرجع إليها، هذه مناظرة على اليوتيوب عندي، وهذا سحره. وحتى عندما أتى به سجلته مباشرة، حتى أن زوج هذه الأخت أجرى عملية جراحية، فكان يقول أطلب من زوجي أن يسامحني لأننا السبب في هذه العملية وليست مرض طبي، وكان يشكو منها مع أنه أجرى عملية وتم الله شفاء. انظروا كذلك، انظروا، يعني هناك أسحار قوية جدا جدا. انظروا، هناك أسحار تحيط بمكتبي، والله لم أعد أرى، لم أرى مكان لوضعها يعني غطت المكتب. انظر نجسة نجسة والله، انظر السكاكين ها يعني، والصور للأطفال وحتى للآباء وللأمهات، أصهار قوية جدا. انظروا الفحم الذي قلت لكم عنه بشكل كثير مع الأصهار له دلالة كذلك. انظروا هذه الأصهار، السكاكين لا زالت. المهم أصهار، الله المستعان. فيا إخواني ابقوا معنا إن شاء الله جل وعلا حتى أبين لكم شيء آخر بفضل الله سبحانه وتعالى.